تحت العصيان والتمرد، إنما المؤمن بخلاف ذلك. فالمؤمن دائما شعاره السمع والطاعة، إذا نودي شعاره لبيك اللهم لبيك، فإذا أمر رفع شعار سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا نادى الله هذه الطائفة من عباده: يا أيها الذين آمنوا. ثم لما استرعى بهذا النداء الانتباه وأخذ بالآذان وأصغت القلوب قبل الآذان، توجه الله إليهم بهذا الأمر: كتب عليكم الصيام. وحتى يكون في الأمر تسلية لهم وتأنيس لقلوبهم، ذكر لهم أنهم ليسوا بدعا من الأمم، بل فرض على الصالحين من قبلهم ما فرض عليهم من الصيام، فليسوا المستهدفين بهذه الفريضة وحدهم، بل لهم في من مضى من الأمم، من صالح الأمم مع أنبيائهم أسوة وقدوة. كتب عليكم الصيام، الأصوليون يقولون إن كتب مما يستفاد بها، أعني من الألفاظ التي يستفاد بها فرضية المكتوب وحتمية تنفيذ المأمور به. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. لماذا يا رب؟ أهو انتقام؟ أهو تعذيب؟ أهو تكليف بما لا يطاق؟ قال: لا، كما كتب على الذين من قبلكم. كأنه قال: كتب على من كان قبلكم فأطاع من أطاع وعصى من عصى. إذن فليس الصيام كما يتوهمه بعض من يخافه أمرا عسيرا صعبا، بل الصيام دواء قلوب المؤمنين وبهجة نفوس الأبرار والمقربين، عبادة يحبها الله الرحمن الرحيم. أفلا يكفيك هذا تشجيعا لنفسك على أخذ هذه الفريضة بحب وسعة صدر؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإن كنا لا نعرف كثير أمر عن الأمم السابقة في أمر الصيام، ولكن الذي يبدو من سياق الآية ومفهومها والله أعلم أنه فرض عليهم كما فرض علينا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والله أعلم. هذا ما يلحظ من خلال كاف التشبيه التي ذكرت. هذه الكاف فرضناه عليكم كفرضنا إياه على الأمم السابقة، ولأنها عبادة فيها نوع تضحية، وفيها نوع مشقة، ذكر الله تبارك وتعالى المحفز أو الغاية من باب أولى، التي تتحقق للعبد بامتثاله أمر الله وأدائه هذه الفريضة على الوجه الذي يرضاه. وأنعم بها من غاية، وأقل بهذا الهدف المنشود من هدف أن يكون العبد تقيا لله تبارك وتعالى في صفوف الأتقياء لعلكم تتقون، يعني لعلكم تحققون في أنفسكم هذه الغاية، غاية تقوى الله تبارك وتعالى بفعل مأموراته وترك منهياته، بفعل الطاعات وترك المعاصي، لعلكم تصبحون بهذه الفريضة ربانيين أشبه ما تكونون بملائكة بين الناس تمشي على الأرض. ولم لا؟ والصائم بحق أشبه خلق الله بالملائكة في صومه، هكذا ينبغي أن يكون الصائمون، وهكذا ينبغي أن يغير الإنسان بالصيام خريطة حياته. فإذا كانت الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل فكذلك الصوم هو، وإذا كانت الملائكة كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكذلك ينبغي أن يكون الصائمون، وتلك هي التقوى التي لأجلها فرض الله الصيام لعلكم تتقون. أقول هذا الكلام ومني أعلم أنه لا جديد فيه، بمسائل مقررة وينبغي أن تكون مستقرة في القلوب قبل أن تكون مستقرة في العقول، ولكن في زمن الماديات البحتة صارت المسلمات أو ما ينبغي أن تكون عند الناس مسلمات قضايا تطرح مرة أخرى على بساط البحث والمناقشة. يعني في الزمن الماضي لا أتخيل لو كنت هنالك في زمن أهل العلم الكبار، ومن فضل الله أنه لم يحرمنا وجود طائفة منهم، أسأل الله أن يحفظ من بقي وأن يرحم من مات، ما كنت أتخيل أن يقوم مثلي هذا المقام ليتكلم عن هذه القضية، لأن قضية معروف مسلم بها، إنما الآن أفعال الناس تدل على أنهم يحتاجون إلى إعادة التذكير بهذا الأمر مرارا وتكرارا. ليه؟ لماذا؟ لأنك لو تأملت حال الناس في أمر الصيام لرأيت البون شاسعا والاختلاف كبير. من الناس من يظن الصيام مغرما، بل وأرجو الله أن يعفو عني، من الناس من يظن الصيام مصيبة ستحل به، يهرب منها باختلاق الأعذار للفطر، فقد يدعي المرض، وقد يدعي الترخص بسفر لا حاجة له فيه، وقد يقل إيمانه حتى يفطر بلا سبب ولا داعي متبجحا بذلك. وأظن أن الأمر أوضح من أن تضرب عليه الأمثلة، فأسأل الله أن يهدينا وأن يهدي شباب المسلمين خاصة. ظاهرة الفطر في رمضان ظاهرة ملحوظة، تدخل أحيانا ميضاءة بعض المساجد في نهار رمضان بداية من بعد الفجر إلى المغرب، فتشم رائحة الدخان تفوح. من أين هذه؟ لا أظنها لفافة معمرة أوقدت منذ زمن ثم رميت، إنما هي مشتعلة بين أصابع من لا يخاف الله يستعجل بها النار يجرها إلى بطنه. فأسأل الله أن يحفظنا من نار الدنيا ونار الآخرة. لمثل هذا يكون الكلام: عسى أن تكون في هذه الموعظة كلمات تمس شغاف قلبه فيعود إلى ركب الطائعين. ومن الناس من يتبرم من الصيام ولكن لا مناص له منه، يصوم لئلا يعير بالفطر أو لئلا يقبح مظهره أمام زوجه وأولاده وأصدقائه، ولكن يضطر من أجل ذلك إلى بذل مزيد من الجهد في ساعات الإفطار لأخذ أكبر ما يمكن تخزينه في بدنه على حد زعمه من الطعام والشراب من المباحات بل ومن غير المباحات حتى يصل إلى المحرمات. وكأني به يتمثل قول القائل: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. أربع: اشرب على قد ما تقدر، سيأتي رمضان سيحرمك. حتى ربما تسمع التعبير المعتاد يقول لك هيقطم بوزك على حد تعبيرهم، فرمضان بالنسبة لهم مغرم لا مغنم فيه، اللهم إلا ما يكون من كثرة الطعام في حد زعمه على حد زعمه، ومن كثرة المعروض من الحرام من المسلسلات والأفلام والعري والخنا، هي دي الفرصة الوحيدة بالنسبة له في رمضان. وهذا رمضان بالنسبة له أكل وشرب وشهوة. وفي حديث أبي هريرة بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أنه يغتنمه المنافق لما يتتبع فيه من غفلة المسلمين عن عوراتهم، وإن كان الحديث في سنده لأهل العلم مقال. عباد الله، أهكذا تكون النظرة لرمضان؟ إنه ما نظر هؤلاء هذه النظرة لرمضان إلا لغفلتهم عن قوله لعلكم تتقون. وده يدل على إن يا إما الآية لم تمر بهم وإن كان هذا مستبعدا، يا إما هو مجرد كلام يمر بالآذان ثم لا يصل إلى القلوب، ولهذا ما أسرع أن ينسى. ومن الناس من يحب رمضان لجوه ويصوم فيه، ولكن إذا ما سألته لماذا تصوم لوجدته في غفلة عن هذه الحكمة التي لأجلها شرع الله الصيام. يقول لك أنا أصوم كما يفعل الناس لأن رمضان شهر الصوم فقط، هي دي الحكمة عنده، لأني اعتدت على ذلك ما أقدرش أفطر في رمضان، نفسي لا تطاوعني، وهذا لا شك أفضل من سابقه ولكن غيره أفضل منه، أولئك الذين عرفوا. ولذلك دي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أتبع الأمر بالصيام ببيان الحكمة منه. يكفي المؤمن أن يخاطب بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، خلاص سمعنا وأطعنا. إنما من عظيم فضل الله تبارك وتعالى وكرمه أن ذكر لك الحكمة، شفت عارف تعمل ليه؟ لماذا تصوم؟ حتى تصوم صياما حقيقيا. وليت المسلمين يرفعون شعارا في هذا العام: صم صيام مودع، الله يعلم من سيدرك رمضان بعد هذا ومن لا يدركه. كم من أناس كانوا يؤملون فعاجلتهم آجالهم لسه عن رمضان يعني على أقل تقدير نحو من 7 ساعات تقريبا. الله يعلم من سيعيش حتى يدرك رمضان ومن سيموت خلال هذه السويعات القليلات. فلما ربنا يقول لعلكم تتقون ينبغي أن تستوقفك هذه الحكمة. هتصوم ليه؟ طاعة لله وتنفيذا لأمره ورغبة في تحقيق التقوى التي لأجلها شرع الله الصيام وفرضه عليه. دي لازم تبقى قدام عينيك، والله لا بد وأن تكون في قلبك قبل أن تكون نصب عينيك. مش مجرد بتصوم زي ما الناس بتصوم، ليست هذه الحكمة. وإلا فإنك تسمع من هؤلاء من يتمنى أن لو انتهى رمضان، بل ويقول بعضهم مستهزئا بهذا الشهر العظيم: يا ليتك يا رمضان سنة على أن يكون اليوم آخرها. يقول لك يا ريتك سنة يا رمضان وآخرك النهاردة. طب وإيه الحكمة؟ استهانة. يريد ربك أن يرفعك وأنت تريد أن تنحط إلى الدرك الأسفل من العنصر الطيني. تريد أن تكون للحمأة السوداء، الطينة السوداء المنتنة الريح التي خلقت منها، مش عاوز تطلع لفوق أبدا، عاوز تفضل في الوحل دايما، أكل وشرب وشهوات فقط، مناظر ومتابعات وتحليلات، هو ده المطلوب منك. ولذلك في الحالة دي فعلا يبقى الصيام بالنسبة لك مصيبة مغرم، لأنك لم تتحقق بالغاية التي من أجلها فرض الله الصيام عليك. معاشر المسلمين، إن هؤلاء ما تصوروا ما في الصيام من عظيم الأجر لأنهم لم يتحققوا بقوله لعلكم تتقون. ولهذا كان الصيام مغرما لا مغنما، ولهذا لم يؤثر الصيام فيهم شيئا، بل بالعكس قد يؤثر فيهم سلبا. تعرف لما تنظر لهؤلاء كأنهم يقولون: كان الأولى برب العالمين أن يقول كتب عليكم الصيام لعلكم تعذبون، أو لعلكم تمرضون، أو لعلكم تموتون. وما أكثر هؤلاء، وأسأل الله الهداية لي ولنا جميعا ولكم. تعرف هؤلاء يحاولون أن يقنعوا الناس إن الصيام سبب ما هم فيه من الضيق والدجر والمشاكل التي تختلق ما بين لحظة وأخرى بينهم وبين الناس. وللأسف هناك من الناس من يحاول تصديقهم ويلتمس لهم المعاذير، وأظنك تسمع هذا كثيرا: فلان ما لفلان اشتبك باليد مع جاره وتطاول عليه فضربه، يقول له مسكين أصله صايم. ما لفلان لا يأتي بيت الله فيقعد مع القاعدين يذكر الله ويتلو كتابه، مسكين أصله صايم. وكأن الصيام أصبح مبررا للإنسان ليعصي ربه. نايم طول النهار ليه؟ مسكين أصله صائم. حامل نفسه من الخير ليه؟ صائم. صائم؟ الإنسان مخلوق من جسد وروح، اجتمعت فيه صلة الأرض بالسماء، أما الجسد فللأرض. قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. جسمك للتراب، ولذلك كل عناصر جسمك ترجع للتراب. تموت فينتفخ الجسم ويخرج ما فيه من ماء، ثم تأكل لحمه الديدان ثم تموت الديدان وكل ذلك إلى الأرض، ثم تأكل الأرض العظام، ويفنى ابن آدم إلا عجب الذنب منه كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت من الأرض وإلى الأرض، أنت الجسم، ولكن فيك سر من الله وهي الروح. الروح من الله تبارك وتعالى، من العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالجسد من السفل من الأرض، والروح من عالم من العلي الأعلى من الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. والطبيعي أن تأخذ الروح حظها من الغذاء كما يأخذ الجسد حظه. فإذا اهتم الإنسان ببدنه على حساب روحه أصابت روحه الأمراض المتعبة، حتى إنها لتشرف في هذا المرض على الهلكة. وإذا اهتم الإنسان بروحه، ولا يخال كثيرا من الناس ينتبهون إلى ذلك على حساب الجسد، ضعف الجسد ولربما لم يستطع أن يقوى بما تتغذى به الروح من الطاعة. غذاء الجسد الأكل والشرب والشهوات في حدود ما شرع الله، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والذين هم لفروجهم حافظون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أنت تعيش قدامك الآيات دي ضوابط تنظم لك حياتك. فإذا غفلت عن ذلك عشت حياة أعيذك بالله أن تعيشها. ولذلك عاوز تعرف الحياة طبعها إيه؟ اقرأ آيات القرآن. ماذا قال الله عن حياة أراذل خلقه الذين بعدوا عن منهجه وتركوا دينه؟ قال: ولقد ذرأنا لجهنم، هم دول بقى حطب جهنم، نسأل الله أن يحفظنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فعلا قلوب في قبور، جسدك قبر لقلبك. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما شكل حياتهم إيه؟ لخصها الله، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. طب ليه أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام خلقت لدور ولغاية تؤديه وتعرف دورها في الحياة. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. فما رأينا مركوبا تأبى على الركوب وتظلم وقال: أريد أن أعيش كعيشة بني آدم، أتملك وأفعل وأفعل. وما رأينا مخلوقا للأكل عند الذبح تأبى. وإنما الكل يؤدي في الحياة دوره، والكل يعرف ربه، إلا عصاة بني آدم وعصاة الجن. ولهذا قال الله: أولئك كالأنعام، وكأنه قال مع الاعتذار للأنعام. بل وذا العلماء بيسموه حرف إضراب وانتقال، يعني ليسوا كذلك، بل حالهم أسوأ من الأنعام، بل هم أضل. ليه؟ لأنهم عاشوا لأجسادهم، لا يعترفون بالروح أصلا. المجتمع الغربي اللي الناس بتتمثل به الآن، ويعني يكادون يسبحون بحمده من دون الله، لا يعترفون بشيء اسمه الروح أبدا. وإن اعترفوا فإنهم يعتمدون في اعترافهم باسم الروح أو بقضية الروح على خرافات وهرطقات. أما نحن فنعرف أن الروح سر الحياة، وهبه الله إلى من شاء من عباده، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ قال أولئك هم الغافلون. غافل دايما كما يقولون في كلام الناس السكينة سرقاه. صليت يا فلان والله نسيت تأكل، نسيت تشرب، نسيت تنظر إلى ما حرم الله. اشمعنى الصلاة نسيت؟ طب قرأت اليوم من القرآن نسيت؟ طب وصلت رحمك نسيت؟ ما نسي خلق الله إلا لأنه نسي ربه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الروح عنده لا مكان لها في خليطة حياته، جسد فقط، مطامع وشهوات ورغبات وملذات كل حياته. ولذلك قال الله عن أراضي الخلق عن الكافرين والذين كفروا حياتهم إيه؟ قال يتمتعون ويأكلون. طب ما الكل بيتمتع ويأكل حتى غير الآدميين، ما ربنا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. طب وبعدين؟ طب الأنعام نهايتها معروفة، وإذا الوحوش حشرت يحشرها الله تبارك وتعالى ليقتص للجلحاء من القرناء، وربك الحكم العدل سبحانه ثم يقول لها كوني ترابا. إنما الكافر مش أكيد، بالعكس ساعتها الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا فلا يجاب. ولذلك لم يقل الله يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والتراب مثواهم، إنما قال والنار مثوى لهم. عباد الله لعلكم تتقون، دي الغاية، لتسمو نفسك. انت عارف قلت ان الانسان من جسد وروح، فاما ان تأخذ الروح الجسد الى علو فيتصل بالسماء، يبقى قلبه في الارض وسر الله فيه موصول بالسماء. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي على ما فسرها به المفسرون، هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد اللي أنت مخلوق لأجلها. أنت مخلوق لإيه؟ أكل وشرب ونوم وشهوة ونظرات وفيسبوك ومحادثات ولكلكة في الهواتف. اتق الله وعورات. والله العظيم أنا كان لي خطبة من حوالي سنة تقريبا سميتها اللص الخفي، في الكلام عن ما يعرف عند الناس لا سيما المتمثلين بألسنة الفرنجة السوشيال ميديا، اللي هي الكلام عن الفيسبوك ومواقع التواصل. والله يا إخوة مصائب دخلت بيوت المسلمين، والله بيوت المسلمين إلا ما رحم ربك مغلقة على ما فيها من بلايا. الزوجة عاوزة تتطلع لأن واحد وعدها أنه يتجوزها، بس أنت بس اخلصي منه، كل ده من البلايا اللي احنا فيها سبب مواقع التواصل. وما خفي كان اعظم، والامر كما قيل كان ما كان مما لست اذكره، فظن شرا ولا تسال عن الخبر. انا اريدك لله، خلص صلاه الجمعه واكتب اعلان، اكتب بوست كما تسميه، لن ازور صفحتي طوال شهر رمضان تفرغا للعباده. يبقى انت حتى دعيت غيرك لله بشكل غير مباشر او بشكل مباشر. خذ أجازة يا أخي لله، حقق معنى لعلكم تتقون مرة، ما حاجة من اثنين، يا إما أن تأخذك روحك إلى العلو حتى تكون موصولا بالسماء، أصلها ثابت الكلمة الطيبة هذه التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس مش إلا لينامون ولا ليأكلون ولا ليلعبون إلا ليعبدون. إما أن تنبت هذه الشجرة نباتا حسنا في القلب لتتصل بالسماء، وإما أن تميتها في قلبك بشهواتك فتأخذ روحك مع جسدك إلى الأرض. تفضل الروح، كل عنصر من هذه العنصر له غذاء، الروح لها غذاء، ما ينفعش الروح تتغذى بغذاء البدن يا إخوة، كما أن البدن لا ينفع أن يتغذى بغذاء الروح وإن كان قد ينفع معه. والله يعني الإنسان قد ينسى الطعام والشراب لما يملك عليه حبه لربه قلبه، ينسى إنما عمر الروح ما تتغذى بشهوات أبدا، الروح غذاؤها من الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما دامت من أمر الله ومن عند الله نزلت فإن غذاءها منهج الله، قرآن وسنة، ذكر الله، تسبيح وتكبير وتهليل، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف نهي عن منكر، صلة أرحام، بر والدين، إحسان إلى الجيران، عطف على الفقراء، إفطار صائمين، كل دي هذه أغذية الروح. ولذلك شوف النهاية، تتحكم فيها البدايات. يعني إيه؟ يعني على قدر ما كانت حياتك على قدر ما يكون مصير روحك. اسمع، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا، قد أخبرنا كما عند أحمد والترمذي وغيرهما رحمهم الله جميعا، أخبر أن روح المؤمن إذا فرغت الجسد بتكريم من الله تبارك وتعالى وبتودد وعطف وحنو من الملائكة الذين نزلوا مع ملك الموت لأخذها، تنادى بأحسن النداءات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ثم تلف في، تخرج بسهولة ويسر، ثم تلف في كفن من أكفان الجنة، حرير والسندس والاستبرق اللي هو غليظ الحرير ورقيقه، ثم يأخذها ملك الموت تكريما له ويصعد بها إلى الله، فتفتح لها أبواب السماء ويخرج منها كأطيب ريح وجدت على ظهر الأرض، فتقول الملائكة في كل سماء: ما هذه الروح الطيبة؟ لمن؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأطيب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. ثم يصعدون بها حتى إذا ما انتهوا بها إلى حيث أراد الله، قال لهم الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. شوف بقى الروح الأخرى اللي ماتت، مش عاوز أقول قبل أن تولد، إنما ماتت قبل أن يموت صاحبها ربما بعشرات السنين. عاش يا راجل بقى عنده 80 و90 سنة ولسه عايش لشهواته وملذاته، مكيش يصلي، مش من أهل صلاة الفجر في جماعة، مش قادر. فإذا دعي إلى شهوة ولا إلى حاجة نفسية أو إلى حاجة نفسية لبة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن روح الكافر أو قال الفاجر العكس بالعكس، المهم أنها تؤخذ بصعوبة ويسر من الجسد لأنها تهرب فيه خوفا من الموت فتنتزع بقوة، ثم تلف في مسوح من النار ويخرج منها كأخبث ريح وجدت على ظهر الأرض، ثم يصعد بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء في وجهها، مفيش لا مصعد لها من قبل ملائكة السماء، فينادي الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، اكتبوا كتاب عبدي في سجين، وترمى الروح من علو من علم، ترمى إلى الأرض لتحبس في سجين حيث أمر الله. فهذا قول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهذا قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، لا تنزل بها الملائكة إنما ترميها من فوق من علو، ده بينك وبين السماء، السماء الأولى فقط على ما وردت به الآثار نحو من 500 سنة ضوئية، يرمى بها من هذه المساحة الشاسعة إلى الأرض، ثم تعاد إلى البدن ليلقى العبد في قبره ما قدر له. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره وأن يحفظنا بدينه وأن يحفظ دينه بنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لم ولن نستشعر حلاوة الصيام حتى نتمثل قوله تعالى لعلكم تتقون، حتى تستشعر أنك في صفوف الملائكة عند الله وإن مشت بك قدماك على الأرض، فإن قدماك في الأرض ورأسك في السماء، هامتك في ثريا وأقدامك في الثرى، همتك تابعة لروحك، شعارك في الحياة حينئذ وعجلت إليك ربي لترضى، صمت طلبا لمرضاة الله، أصلي في جماعة الصلوات الخمس طلبا للأجر من الله. اعلم رحمني الله وإياك أن الصيام رحمة من الله بعباده، وإن ظن من ظن خلاف ذلك. رحمة؟ أية رحمة هي؟ أية رحمة؟ وإنما نخاف الحر في هذا اليوم الطويل، إحنا هنصوم أياما سندركها ربما ما أدركنا كثيرا منها في الأعوام السابقة، سندرك أياما طوالا، سنتجرع مرارة الجوع ونصلى ألم العطش، سنحرم مما كنا فيه في الحياة، مما كنا نتمتع به. تيجي تقول لي حرام الغيبة، طب وعيش على إيه؟ حرام نميمة، حرام تلفزيون أفلام ومسلسلات، طب وكيف أعيش؟ لا، بل ستعيش، ووالله ستحيا حياة تتمنى بها أن تكون سنتك كلها رمضان، تتمنى أن تكون سنتك كلها رمضان، ستعيش حياة تتمنى أن يكون عامك كله رمضان. بس أنا مش هقول جرب، أربأ بك أن تجرب ربك، عيب، إنما أقول لك تعالى وثق بموعود الله تبارك وتعالى. الصيام رحمة؟ أي نعم، رحمة لمن؟ أظنك في هذه الحالة تقول رحمة بقى للناس عشان المساكين هتقول لي تصدق عليهم. لا والله، بل رحمة من الله بك أنت أيها الصائم، أنت الفقراء لهم ربهم سبحانه وتعالى الرزاق، اوعى تفكر أنت الرزاق لهم، وأنك إن بخلت عليهم ماتوا، بل سيأتيهم ما قدر لهم بك أم بغيرك. إنما الصيام رحمة لك أنت. من مين؟ هتقول لي من الناس، عشان الناس لن يغتابوني، عشان ما حدش هيظلمني في الصيام. لا والله، بل الصيام رحمة لنفسك من نفسك. يا ما أهلكت نفسك بالمعاصي وأسرفت عليها، فرصة أن ترحم نفسك من نفسك، من معصية الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره. تعال يا أخي تأمل حديث القرآن على الإنسان. أنت عاوز تعرف أنت إيه؟ اقرأ القرآن وأنت تعرف أنت مين وأنت إيه. أولك نطفة نذرة، ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فترات ماء إن سقطت لم تندم عليها ولم تبق لها. وآخرك بعد 3 أيام في القبر، جيفة القدر، وأنت في ما بين المرحلتين تحمل بين جنبيك العذرة. أنت أول واحد تسد أنفك عند دخولك بيت الراحة مما يخرج منك، هو ده الإنسان باختصار. تريد أن تعرف أكثر؟ عاوز تعرف أنت مين؟ عاوز تعرف أنت إيه؟ اقرأ القرآن. إنا عرضنا الأمانة الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان المسكين الذي لا يعرف حدود مسؤوليته. أهم حاجة هات عبي اشتال اجمع استحوذ خذ حلال ولا حرام ما تفرقش. وحملها الإنسان ليه؟ إنه كان ظلوما جهولا. والله سبحان الله لم يقل الله إنه كان ظالما جاهلا، لا ده بصيغة المبالغة، يعني فيه منتهى أنواع الظلم ومنتهى أمر الجهل إلا أن يتداركه الله برحمته. ولا خلاص لك من الظلم والجهل المركبين فيك إلا باتباع منهج الله. عاوز تعرف أنت مين؟ اقرأ. إن الإنسان خلق هلوعا، دايما خايف على الدنيا يعيش لها ويحيا بها، إذا مسه الشر جزوع، متسخط على القضاء والقدر. وليه يا رب؟ وش معنى يا رب؟ مثلاً يا رب؟ واعتراض واتهام من الله من العبد لربه بظلمه له سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. هو ده الإنسان، إذا مسه الشر جزوع. طب خلاص أنت في نعم هتعمل فيه إيه؟ وإذا مسه الخير منوع. حاتم الأصم، أصيب رجل من الأثرياء في زمانه وكان اسمه معاذ الكبير، يسمي نفسه كده. انت بتفوت الوقت تلاقي واحد كاتب على المحل الكبير كبير كبير، أنت عبد للعلي الكبير وبه أنت عظيم متى استقمت على منهجه. المهم معاذ الكبير هذا أصيب بمصيبة وما تعديش، يصاب بمصيبة لازم الناس كلها تأتي وتقدم القرابين، كلب العمدة مات لازم الناس تعزي. فجمع النائحات، جايب بقى الندبات يقوموا بالواجب. فقال حاتم العابد الزاهد لتلامذته قوموا بنا إلى معاذ. أنت تروح لمعاذ؟ ده ما جالكش ولا مرة في المسجد ولا. قال قوموا بنا. ثم قال لواحد من تلامذته إذا قعدنا عند معاذ فاسألني عن معنى قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. بقول له بسألني عن معنى الآية دي وإحنا في هناك عند معاذ الكبير، ما تنساش الكبير دي. قال فقعدنا عند معاذ فسألته قلت يا شيخنا ما قولك ما معنى قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود؟ قال ليس هذا موضوع السؤال، يعني مش دلوقتي، الرجل مصاب مسكين. قال فلا بد، لا قل لي. قال إن الإنسان لربه لكنود، يعني عداء للشر نساء للخير. ساعة ما تنزل به المصيبة يولول ويلطم الخد ويشق الجيب ويعترض ويتهم الله بما لا يجرؤ أن يتهم به واحدا من كبار قومه. عداء للشر نساء للخير، عايش في رغد، عايش في رخاء، عايش في صحة، ناسي كل ده وساعد بس ما ليه يا رب. ثم قال رحمه الله كمعاذ هذا من الله عليه بنعمه 50 سنة فلم يجمع الناس لذلك. ما سمعناش انه دايما كان يعني يعول الفقراء والأرامل واليتامى ولا كلام من ده، ولا يعني يعمر المساجد بصلاته وبزيارته لها وبقعوده في حلق العلم، مش فاضي. من الله عليه بنعمه 50 سنة فلما أن أصابته مصيبة جزع فمست هذه الكلمات قلب معاذ فقال إي والله إن معاذا لربه لكنود، إن معاذا عداء للشر نساء للخير. ثم قام وقام إخوانه من حوله وأمر بإخراج النائحات من بيته وتاب لساعته. هو ده الإنسان، وآخرته إيه؟ طول ما هو على كده الله يعلم. ولهذا لا يريد الله عز وجل أن يكون عباده إلى النار، بل يريدهم إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يا أخي ربك يدعوك إلى جنته وانت مستعصي ليه؟ متأبي ليه؟ مش عاوز ليه؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عندك رمضان 30 يوم، 29 يوم لله في كل يوم عتقاء من النار، لسه قاعد تبيع وتشتري بره ليه؟ ما جيتش تصلي ليه؟ سايب ابنك نايم بعد سهر وعربدة ليه؟ تستهين بنظر الله إليك فتكلم من لا يجوز أن تكلمه ليه؟ تنتهك حرمات المسلمين ليه؟ أما تخشى فضيحة الله لك بعد طول حلمه عليك؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. تؤلم المرأة على زوجها ليه؟ وتجعل من نفسك التي أرادها الله نفس مؤمن مخبتة، تجعلها نفس ذئب بشري. لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ليه؟ لعلكم تتقون. ارحم نفسك من نفسك، تمثل هذا المعنى في صيامك، عمر المساجد، اطرد الشياطين من بيتك. الناس تقول لك طب ليه ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشياطين مسلسلة في رمضان، طب مال ايه اللي بيحصل ده؟ قل هو من عند أنفسكم، إن نفسك لما ألفت المعصية صارت أشد عليك من شيطانك، وكذلك شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن. لعلكم تتقون. ارحم نفسك، صم كما أمر الله، لتصم جوارحك عن ما حرم الله كما صام بطنك عن الطعام والشراب. هو ده الصيام الذي يؤدي الغاية منه، هو ده الصيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الصيام جنة، حماية، وقاية. وقاية ليه؟ لمين؟ لك أنت أيها الصائم، مش وقاية للناس منك. لا والله، إن الله كما حفظ الناس من شرك أراد أن يحفظك من شر نفسك أنت، بل ولن يأمن الناس شرك حتى تأمن أنت على نفسك شر نفسك. الصيام جنة، وقاية لك من معصية الله، وهي مقدمة للوقاية لك من عذاب الله. ولهذا كان الصوم بهذه الطريقة سبيلا للفوز بجنة الله. انت تحرم نفسك من الطعام والشراب، تصوم عما أحل الله وتفطر على ما حرم الله، يبقى مش عاوز اقول ليتك ما صمت، ولكن ليتك ما صمت هذا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، كما في صحيح من حديث أبي هريرة، من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك كما ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيح، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. صم كما صام رسول الله، وكما صام أصحابه والتابعون وتابعوهم من بعدهم. علامة هذا الصيام أن ترى نفسك بعد صيام أول يوم أحسن حالا من حالك قبل أن تصوم هذا اليوم. لو شفت نفسك هي هياها وهو نفس البرنامج ونفس الجدول، يبقى راجع نفسك قبل أن يفجأك أجلك وساعتها تندم ولا تساعة من دم، وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في السويعات المتبقية من شعبان، وأن يختم لنا فيه بخاتمة ترضيه وترضى بها ويرضى بها عنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يستخرج فيه منا ما يرضيه عنا، وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بسعي مشكور وعمل مبرور وذنب مغفور وتجارة لم تبور اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم اكرم شهداءنا اللهم ارفع في الجنة درجاتنا اللهم اقض ديوننا وبيض وجوهنا اللهم اعطنا سؤلنا انك ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وانك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.